بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بصلاة ذوي الأعذار، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بصلاة ذوي الأعذار. وقد تقدم معنا أن أصحاب الأعذار الذين نتكلم عن الأحكام المتعلقة بصلاتهم كما ذكر المأتم ثلاثة: المريض والمسافر، المريض والمسافر والخائف. وهذه الأقسام الثلاثة كل قسم له أحكام تخصه. وفيما مضى كنا في السبب الأول، العذر الأول، وهو المرض، وأوشكنا الآن على أن نفرغ من هذا العذر وننتقل الذي بعده ونقرأ الآن. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم. إذن هذا المقر الذي سمعتم يتضمن أحكام. الحكم الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. والمقصود بذلك أن المريض يصلي على حسب حاله، إن كان قادرا على القيام صلى قائما، إن كان عاجزا عن القيام صلى قاعدا، إن كان عاجزا عن القعود صلى على جنبه أو مستلقيا. وهذا نص، والحديث نص على هذا، وهو حديث صحيح. الحكم الثاني: القيام ركن من أركان الصلاة. الحكم الثاني: إن القيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة. لكن المراد بذلك الصلاة المكتوبة، لأن صلاة النافلة تصح أيضا من القاعد حتى ولو كان قادرا على القيام، لكنها على النصف بالنسبة للأجر. الصلاة النافلة تصح من القاعد ولو كان قادرا على القيام، لكنها على النصف بالنسبة للأجر من صلاة القائم. إذن القيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة المكتوبة إلا بالقيام إذا كان الإنسان قادرا على القيام. أما إذا كان عاجزا عن القيام فكما سمعتم في الحديث، حديث عمران بن حصين السالف الذكر. الثاني، الحكم الثالث الذي ذكره الماتن: إن المريض له أن يصلي، له أن يصلي مستلقيا، لأن الحديث ذكر على جنبه، وماتن يقول مستلقيا لأن هذه الصورة ملحقة بكون المريض يجوز له أن يصلي على جنبه إذا كان عاجزا. وهذا أيضا يصح أن يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ويؤمي هكذا، هكذا بالركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع. ذلك أن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا هو الذي يستطيع عليه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن له أن يستلقي له أن يصلي مستلقيا. لكن قال الماتن رحمه الله: باستشارة طبيب للمداواة. يعني يقول الطبيب: لا تصلي إلا مستلقيا، الطبيب. وذلك كما لو كان المرض في عينيه ولا يستطيع السجود ولا يستطيع القيام، فقال له الطبيب: صلي مستلقيا. فله أن يصلي مستلقيا كما ذكر الماتن رحمه الله تعالى. لكن ذكر أن هذا الحكم يجوز أن يفعله المريض بشرطين. الشرط الأول أن يكون باستشارة طبيب، يعني يشير عليه الطبيب للمداواة أن يصلي مستلقيا. الثاني أن يكون مسلما، وهذان الركنان يا إخوة، أو هذان الشرطان، الأول الطبيب يدل على القوة، والثاني المسلم يدل على الأمانة. ولا بد في من يستعين به الغير، لا بد إذا أراد الغير أن يستعين بغيره أن يتوفر فيه شرطان، الشرط الأول القوة، والشرط الثاني الأمانة. الدليل الدليل قول شعيب رحمه الله تعالى لموسى عليه السلام إني يعني قول ابنة شعيب يا أبتي، ابنة شعيب تقول يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. فالقوة تفيد إنجاز العمل والقيام بالعمل الشاق، والأمانة تدل على عدم الخيانة في العمل. إن خير من استأجرت القوي الأمين، هكذا قالت ابنة شعيب. ثم شعيب طلب منه، طلب من موسى عليه السلام أن يوجره نفسه. أيضا في قصة العفريت الذي قال لموسى، الذي قال لسليمان إني عليه لقوي أمين، قال موسى عليه السلام أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ثم قال الأول إني عليه لقوي أمين. فلا بد من القوة والأمانة، وما ذكره الماتن يشير إلى هذا المعنى. قوله طبيب هذا يشير إلى القوة، لأن الطبيب هو الحاذق في مهنته. والثاني قوله مسلم هذا دليل على الأمانة. لكن السؤال هنا يقول لو أن طبيبا غير مسلم أشار على المريض أن يصلي مستلقيا، هل يأخذ المريض بقوله طبيب غير مسلم يأخذ بقوله أو لا يأخذ بقوله؟ بناء على ما سطره الماتن لا يأخذ بقوله، لأن قال طبيب مسلم، والكافر لا يؤمن في مثل هذه الأمور إما جهلا أو قصدا الكافر. وقال بعض أهل العلم إن الطبيب الماهر الكافر حريص على سمعة المهنة، فلا يمكن أن يشير على المريض بأمر فيه مثلا خلل أو خيانة. فعلى هذا القول يجوز أن يصلي المريض مستلقيا بناء على استشارة طبيب كافر موثوق بقوله لحرصه على مهنته. نعم. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. ولا تصح صلاته، صلاة من؟ صلاة من؟ صلاة المريض. لا تصح صلاته قائما قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، يعني يجب عليه أن يصلي قائما إذا كان قادرا مستطيع حتى ولو كان في السفينة. وهل تصح صلاته قاعدا إذا كان قادرا على القيام في السفينة؟ الجواب لا، كما ذكر الماتن، لأنه قادر على القيام، والقدرة على القيام في الصلاة المكتوبة ركن من أركان الصلاة، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة للمسيء في صلاته صلي قائما، قول عليه الصلاة فصلي ثم صلي ثم كبر أو أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم قال وصلي قائما وكما قال عليه الصلاة والسلام. طيب وفي حديث كذلك عمران بن حسين. طيب إذن الماتن يقول في السفينة، لماذا؟ لأن السفينة قد يكون قادرا على القيام وقد لا يكون قادر، فإذا كانت السفينة في أمواج عاتية في البحر لا يستطيع القيام، فعلى هذا يصلي قاعدا لأنه عاجز عن القيام. أما إذا كان البحر هاديا ومستقرا والسفينة ليست يعني في أمواج يعني تكثر فيها الحركة والمطبات البحرية، فحينئذ يعني يصلي قائما ولا يجوز أن يصلي قاعدا. فالمقصود إذا كان معذورا في السفينة جاز أن يصلي قاعدا المريض، إذا كان غير معذور فإنه لا يجوز أن يصلي إلا قائما. طيب على هذا هل تجوز الصلاة على الطائرة؟ هل تجوز الصلاة على الطائرة؟ الجواب في تفصيل. قالوا إن كان في الصلاة في الطائرة مكان مخصص للصلاة والقبلة معلومة نعم يصلي على الطائرة ويصلي قائما. إذا كان في الطائرة مكان خاص للمصلين يصلي قائما ويستقبل القبلة. أما إذا لم يكن في الطائرة مكان مخصص للمصلين وإنما فيها مقاعد، المقاعد التي يجلس عليها المسافرون، في هذه الحال نقول إن كانت الصلاة تجمع لما بعدها أخر الصلاة الحاضرة إلى الصلاة القادمة التي تجمع معها، ثم إذا نزلت تصلي الصلاتين مجموعتين لأنك مسافر. أما إذا لم تكون الصلاة مجموعة لما مع الصلاة التي تليها أو كان الوقت ينقضي قبل أن تصل إلى المطار، ففي هذه الحال تصلي على حسب حالك حتى ولو كان على المقعد التي تقعد عليه، وسواء كنت مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة لأنك معذور. لكن إذا استطعت أن تكبر تكبيرة الإحرام مستقبل القبلة ثم تبقى على المقعد تصلي، فاستقبال القبلة شرط مع القدرة. طيب كيف قالت الفقهاء إن الصلاة على الطائرة تصح مع أنها في الهواء؟ قالوا تصح الصلاة في الطائرة مع الإمكان وعدم أيضا القدرة على القيام، لأن حكم الهواء له حكم القرار، لأن الهواء له حكم القرار له حكم الأرض. وقال بعضهم لا تصح الصلاة على الطائرة قياسا على المرجوحة، لكن هذا القول مرجوح. الصحيح أن الصلاة تصح على الطائرة إذا كان الإنسان مضطرا إلى الصلاة على الطائرة يصلي على حسب حاله، وإذا لم يكن مضطرا يصلي أيضا إذا كان هنا مكان يصلي فيه يصلي في المكان الذي أعد للمصلين، إذا لم يكن مكان يؤخر الصلاة إلى التي تليها وتجمع معها. والتفصيل على ما سمعتم. نعم. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. وتصح الصلاة على الراحلة، أي راحلة؟ يعني المركوب، سواء كان سفينة أو طائرة أو دابة تصح الصلاة على الراحلة. أما النافلة فلا إشكال تصح الصلاة على الراحلة على المركوب النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته حيثما توجهت به، إلا أنه لا يفعل ذلك في المكتوبة، فلكن المكتوبة تصح على الراحلة بشرط، ذكره الماتن خشية الوحل. خشية الوحل، الوحل يعني مطر في الأرض، لو نزل لا يتمكن من الصلاة في الأرض، أو طينا في الأرض لو نزل لا يتمكن من الصلاة في الأرض، خشية الوحل. يجوز أن يصلي المكتوبة على الراحلة أو لا؟ وهذا إنما يكون على الدواب، يعني هذا الخوف هنا وهذا الشرط على الدواب. أما بالنسبة للمراكب الأخرى، السفينة أو الطائرة أو السيارة، لا يتحقق فيها هذا الشرط، وإنما خشية التأذي بالوحل إذا كان يصلي على الراحلة. يجوز أن يصلي عليها المكتوبة إذا كان يتأذى بالوحل، وذلك للضرر، لأن شريعتنا تقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويتقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهكذا. نعم. طيب، النافلة بينا وضعها وبينا المراد منها. طيب الرياح الشديدة، إذا كان في رياح شديدة الحرارة أو شديدة البرودة، هل يعني يجب أن ينزل على الأرض ويصلي الصلاة المكتوبة على الأرض؟ الجواب لا، لأن هذا عذر، أيضا عذر له أن يصلي على الراحلة، لأن الرياح الشديدة كالمطر الشديد سواء كانت باردة أو ساخنة. عيد المقر الأخير. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. لا للمرض، يعني المرض ليس له أن يصلي على الراحلة. لماذا؟ لأن المريض بإمكانه النزول إلى الأرض، بإمكانه النزول إلى الأرض ويصلي على الأرض، ولا إشكال ولا حرج. لكن التأذي بالوحل يتضرر به الإنسان لو نزل عن الراحلة وصلى في الأرض. أما إذا كان العذر هو المرض، فنزوله لا يتضرر به، ينزل ويصلي، يكبر إلى القبلة ويصلي إلى القبلة، سواء كان قائما أو قاعدا، حسب إمكانه حسب قدرته. نعم. أحكام قصر الصلاة. نعم. من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. إذن هذا الآن السبب الثاني من الأسباب التي يقول عنها الفقهاء صلاة ذوي الأعذار. هذا المسافر، وهذا الكلام الذي سمعتم فيه أحكام فقهية، أولها أو أحدها الجواز، أو أنه يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة. يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فيجوز للمسافر قصر الصلاة. ثانيا، ما هو السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة؟ قال الماتن هو السفر المباح، يعني ليس بمحرم وليس مكروه. السبب المباح يعني ليس محرما ولا مكروها. فإن كان السفر محرما أو مكروها فلا يترخص المسافر في المحرم والمكروه، لأن الرخصة صدقة تصدق الله بها على العباد، فلا تستعمل في المعصية. إذن يعني أن يكون السفر مباح، والمباح هنا المراد به الواجب والمستحب والمباح الذي يستوي طرفه، لأن الأحكام التكليفية 5: واجب، مستحب، مباح، حرام، مكروه. فالذي يباح فيه القصر هو السفر المباح يعني الواجب أو المستحب أو المباح الذي يستوي طرفه. طيب الثاني من القيود بالنسبة لجواز القصر في السفر أن يكون السفر مسافة قصر ومسافة القصر كما بين الماتر رحمه الله تعالى هنا أربعة برد. طيب والبريد البريد ثلاثة فراسخ البريد أربع فراسخ. فلو ضربنا أربعة في أربعة كم يساوي؟ 16 فرسخا. أربعة برد 16 فرسخا. والبريد والفرسخ ثلاثة أميال. الفرسخ إذن عندنا هنا كم بريد سفر قصر يعني السفر الذي تقصر في الصلاة كم بريد؟ أربعة. وكم فرسخ؟ 16. والفرسخ الواحد ثلاثة أميال. نضرب 16 في ثلاثة كم؟ 48 ميل. 48 ميل. إذن السفر الذي تقصر فيه الصلاة أربعة برد وأربعة وستة عشر فرسخا وثمانية واربعين ميل. طيب الكيلو، الكيلو نضرب ثمانية في ثمانية واربعين ونقسم على خمسة. ثمانية في ثمانية واربعين في ثمانية ثم نقسم على خمسة. من يعملها؟ من معه قلم أو جهاز؟ لا ما أقل. ها؟ كم؟ 76 يعني 76 كيلو فاصل ثمانية يعني 77 إلا 77 إلا كيلو. هذا هو السفر الذي تكسر فيه الصلاة. إذا لاحظوا الصلاة الآن يجوز للمسافر قصرها، أليس كذلك؟ لكن بقيود. أولا يكون السفر إيش؟ مباح واجب أو مستحب أو مباح مستوي الطرفان. ثانيا أن يكون السفر قصر، أن يكون السفر قصر. طيب نعود الآن إلى حكم القصر. إذا توفرت الشروط ما هو حكم القصر؟ حكم القصر معشر المسلمين، الجمهور يقولون القصر سنة مستحب للمسافر، بمعنى أنه لو أتم لا حرج عليه لو أتم الصلاة. والمقصود قصر الصلاة الرباعية. الرباعية يعني صلاة ماذا وماذا؟ الظهر والعصر والعشاء. طيب المغرب تقصر؟ لا، لأنه وتر النهار. الفجر تقصر؟ لا، لأنه لم يرد النص بقصرها. إذن أن السنة هي التي دلت على قصر الرباعية وعدم قصر غيرها أما بالنسبة للمعنى قالوا لأن المغرب لا تكسر لأنها وتر النهار، والفجر لا تكسر لأن قصرها فيه إجحاف، فما في ركعة تصلى. لو قصرناها كانت الصلاة نصلي ركعة، والشرع ما ورد بصلاة ركعة إلا في الوتر فقط، وتر الليل، صلاة الليل. طيب إذا عند الجمهور سنة، لكن قال بعض الفقهاء القصر للمسافر واجب. القصر للمسافر واجب بمعنى أنه يأثم إذا لم يقصر، وبهذا قالت الحنفية والظاهرية يقولون أن القصر واجب ولو أتم يأثم، يعني قالوا يأثم. لماذا؟ قالوا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتان، فرضت الصلاة ركعتان يعني الصلاة الرباعية، ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر، أقرت في السفر وزيدت في الحضر. فقوله فرضت قالوا هذا دليل الوجوب، لكن الجمهور يقولون الله تعالى يقول فليس عليكم جناح يعني إثم، ما عليكم إثم في قصر الصلاة، وعند الجمهور القصر أفضل، القصر أفضل من الإتمام. طيب هذا بالنسبة لحكم القصر والمسافة التي تقصر فيها الصلاة. طيب السفر، السفر غير المباح، السفر غير المباح هل تقصر فيه الصلاة؟ السفر غير المباح عند جمهور أهل العلم لا تقصر فيه الصلاة، لا تقصر في المحرم ولا تقصر في المكروه، لما تقدم، لأن القصر رخصة، والرخصة لا تستباح بها، لا تستباح بالمعصية. طيب وقالت الحنفية القصر يجوز في السفر مطلقا، وهو رواية في مذهب أحمد ورجحها شيخ الإسلام بن تيمية، قالوا القصر يجوز في السفر مطلقا سواء كان سفرا مباح أو غير مباح، سواء كان سفر محرم أو غير محرم، لعموم النصوص. قالوا النصوص لم تفرق بين سفر وسفر، بين سفر وسفر، لكن الأحوط والأبرى للذمة هو ما قاله الجمهور، وهو أن الصلاة لا تقصر إلا في السفر المباح. طيب الجمع، والجمع سيأتي، لكن الجمع هنا له مناسبة. الجمع هنا يجوز للمسافر، لكن القصر أفضل، القصر أفضل بالإجماع. لماذا؟ لأن النص ورد بالقصر، والجمع يجوز، لكن قيده العلماء بحالة، قالوا إذا كان مرتحلا سائر، المسافر مرتحل سائر، طيب يجوز له أن يؤخر الصلاة التي دخل وقتها إلى الصلاة التي بعدها وتجمع معها. أما إذا دخل وقت الصلاة وهو يريد الارتحال، يعني يتجهز الارتحال، فيجوز أن يقدم الصلاة المتأخرة مع الصلاة الحاضرة ويصليها جمع تقديم. لكن اسمعوا يا إخوة، هذا كله مشروطا، يعني مشروط الجواز سواء كان جمعا أو قصر، بما إذا فارق عامر القرية. كيف فرق عامر القرية؟ يعني خرج من قريته، فارق البنيان وخرج. طيب يشترط، هل يشترط أن لا يرى البنيان؟ لا، لا يشترط، البنيان قد يراه من مكان بعيد، لكن يشترط إذا خلف البنيان خلفه يجوز أن يترخص، سواء كان بالفطر أو بالقصر أو بالجمع. ها، واضح الكلام يا إخوان ولا فيه إشكال؟ واضح وفيه إشكال. طيب أعيد المقروء شوف. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين. لاحظوا هنا الماتن ماذا يقول؟ يقول سن، يعني هذا قول الجمهور، سن يعني يسن له، بمعنى أنه لو تم لا إشكال، لأن الإتمام هو الأصل. ثم قال ماتننا قصر الرباعية، قيد بالرباعية ليفيد عدم جواز قصر غير الرباعية، لكن هذا للمسافر، والمريض هل يجوز له القصر؟ هو المريض من أصحاب الأعذار، هل يجوز له القصر؟ الجواب لا، لا يجوز له القصر، ولو قصر صلاته صحيحة أو باطلة؟ ها؟ باطلة، لكن الجمع يجوز للمريض، يجوز أن يجمع المريض بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أما القصر فلا، لا يجوز. نعم. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. طيب، أو خيام قومه يقول الماتن، أو خيام قومه. طيب، هذا يفيد أن السفر ليس مقصورا على البنيان، قد يسافر الإنسان من أهله وهم يسكنون في الخيام أو في بيوت الشعر، فإذا فارق خيام قومه كما لو فارق عامر القرية، ولو فارق أيضا البيوت الشعر التي يسكن فيها أهله كما لو فارق أيضا عامر قريته، يجوز له أن يترخص. نعم. وإن أحرم حضرا ثم سافر، أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عدتها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، لزمه أن يتم. إذا لاحظوا هنا، هذا الكلام يطول لكن نأخذ بعض المسائل. ماذا قال؟ وإن أحرم حضرا ثم سافر. وإن أحرم حضرا يعني كبر تكبيرة الإحرام وهو حاضر، يعني وهو في مكان إقامته. وهذا كيف يتصور؟ يتصور لو كان المركوب سفينة والنهر يأتي داخل يعني من في وسط القرية أو وسط المدينة، أحرم كبر في السفينة ثم سافر. الآن تكبيرة الإحرام وجدت وهو مسافر أو مقيم؟ مقيم. طيب، الماتن يقول يصلي الصلاة تامة يتم ولا يقصرها هنا. لماذا؟ للقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله، عندهم قاعدة، وهي أنه إذا تعارض مبيح وحاضر، إذا تعارض مبيح هذا يبيح الحكم، وحاضر يمنعه، يقدم جانب الحظر لأنه أحوط. فهنا مثلا تعارض المبيح والحاضر، كونه مقيم لا يجوز له القصر، أليس كذلك؟ وكونه مسافر يجوز له القصر. وهذا والسفر هنا وجد طرفه في أول المسافر، هذا وجد طرف من صلاته في السفر في الحضر والطرف الآخر في الحضر، إذن ماذا يفعل؟ يتم صلاته، لأنه تعارض مبيح وحاضر فيقدم الحاضر على المبيح. طيب، ثم ماذا؟ أو سفرا ثم أقام. أو سفرا يعني كبر تكبيرة الإحرام وهو مسافر، يعني على الراحلة، ثم أقام، رجع وقام، أقام أيضا يتم الصلاة للعلة التي ذكرنا، لأنه تعارض مبيح وحاضر فيقدم الحاضر على المبيح احتياطا للعبادة. نعم. أو ذكر صلاة حضر في سفر يعني سافر وتذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر وكان مقيم في صلاة الظهر، هو الآن في مسافر، كيف يصليها؟ يصليها تامة. لماذا؟ لما ذكرنا أنه تعرض مبيح وحاضر فيقدم الحاضر على المبيح احتياطا للعبادة. أي نعم. أو عكسها نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر، نسي صلاة سفر وذكرها في الحضر، الماتن يقول يصليها تامة، وإن كانت وجبت عليه وهو مسافر يصليها تامة، قال لأنه تعرض بها وحاضر يعني يغلب جانب الحظر. وقال بعض العلم بل يصليها مقصورة، لمن؟ لأنها وجبت ركعتين فيصليها مقصورة ركعتين، هكذا القول الثاني. والقول الثاني والله تعالى أعلم أقرب، لأن الصلاة وجبت عليه وهو مسافر، وجبت عليه ركعتان، أو يعني تعينت عليه ركعتان سواء كانت واجبة أو مستحبة. نعم. أو ائتم بمقيم. أو ائتم بمقيم. أنت يا مسافر يجوز لك القصر بناء على القيود السابقة، أليس كذلك؟ لكن صليت خلف مقيم هل تقصر؟ تقصر صليت خلف مقيم؟ الجواب لا، تتم الصلاة مع المقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا لآخرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة، أو سئل ابن عباس ما بال المسافر يصلي خلف المقيم صلاة تامة، قال تلك السنة، تلك السنة. نعم. أو بمن يشك فيه، أو بمن يشك فيه أيضا، يشك هل هو مسافر، يعني أنت مسافر وصليت خلف إمام تشك هل هو مسافر أو مقيم، يعني شك، تتم الصلاة، تصليها تامة، لأنك إذا أتممت الصلاة لم يقول أحد من أهل العلم أنك أخطأت، الصلاة صحيحة، وإن كان بعضهم يقول أنه آثم، لكن إذا كان خلف إمام تشك فيه أو أنه مقيم تصلي الصلاة تامة ولا أحد يقول أنك أخطأت. نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. نقف على هذا إن شاء الله، ونتم إن شاء الله في الجلسة القادمة إن كان في العمر بقية، وننتقل للأسئلة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يرزقنا وإياكم صلاح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. لماذا لم تكن مسافة القصر ينظر فيها إلى عرف الناس؟ لأن هناك عدم الدليل. نعم، هذا قال به بعض العلماء، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن السفر ينظر فيه إلى العرف، فما اعتبره العرف سفرا فهو سفر، حتى وإن كان قريب، ما اعتبره العرف سفرا فهو سفر، وما لم يعتبره العرف سفر فليس بسفر كما ذكرنا فيما سبق. وقالوا يعني السفر هو ما يعني يؤخذ له الزاد والمزاد، يعني هو ما يستعد له بالزاد والمزاد، لكن الذي ذكرناه أولا هو قول الجمهور. نعم. المسافر إذا صلى آخر ركعتين خلف مقيم هل تحتسب له ركعتين؟ نعم تحتسب له، لكن يتم الصلاة، يتم الصلاة الرباعية. نعم. هل الطهارة شرط في السعي بين الصفا والمروة؟ لا، الطهارة لا تشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة، تشترط عند الجمهور بالنسبة للطواف، تشترط عند الجمهور للطواف، أما السعي فلا تشترط له الطهارة. نعم. من انتقض وضوءه في الطواف هل يبدأ من جديد أم يتم؟ لا، يبني على ما سبق، مسألة فيها خلاف، لكن الأقرب أنه يبني على ما سبق وهو الأيسر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحد منكم يعلم هذا الحديث يا إخوة؟ على كل حال الحديث هذا أنا ما أعلم صحته، الحديث هذا يذكر لكن يحتاج إلى التحقق من الصحة، من صحة الحديث، لأن الحديث فيها أحاديث ضعيفة جدا وفيها أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنحتاج إلى التثبت والتأكد من صحة الحديث. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع سؤال الأخ الحاج، ماذا يقول؟ يقول يسافر، يقول سواق تاكسي ويسافر في اليوم 300 كيلو تقريبا بين قريتين، قرية أولاده فيها وقرية له فيها سكن، لكن أولاده ليسوا فيها،